يا مرحبا بالأحباب وأهلا، يا من نشتاق لرؤياكم دوما في العين سلام، في القلب كلام، بنوركم تحلو الأيام يا عيني، بنوركم تحلو الأيام. فرحة الدنيا بلقاء الأحباب تزيد، والقلوب تذوب كأن الليل تعيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل سنة وحضراتكم طيبين، عيد أضحى سعيد، عيد أضحى جميل، بالرغم الظروف المحيطة بنا الصعبة شوية، إنما قررنا إن شاء الله رب العالمين إن احنا نفرح. قال تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فلتفرحوا، في أحد القراءات. فإحنا من هذا المنطلق إن شاء الله قررنا إن احنا نفرح مع حضراتكم بوجود فضيلة الدكتور الشيخ عادل شوشة. إزاي حضرتك يا شيخنا؟ الحمد لله يا باشمهندس، كل سنة وحضرتك طيب، كل عام وأنتم بخير وأنت بصحة والسلامة. والحمد لله رب العالمين، فرحتنا في العيد ده فرحتين، مش عارف اقول الدكتور احمد جلال ولا الشيخ احمد جلال، الدكتوراه الحديثه اللي بنحتفل بيه النهارده برضو ان شاء الله رب العالمين. دكتور احمد جلال، كل سنه وحضرتك طيب. الله يكبر في الصحه والسلامه يا باشمهندس، الله يحفظك، الله يحفظك ويبارك فيك، الله يحفظكم يا رب. الهدف الرئيسي والاساسي هو ان احنا نفرح مع الناس في العيد ونفرح الناس ويفرحوا بحضراتكم. شيخ عادل، انت بتفرح بالعيد؟ طبعا تفرح بالعيد، العيد اساسه فرحه. أيوة. والأصل ربنا سبحانه وتعالى علمنا أن احنا نفرح بالطاعات. نعم. يعني العيد دايما بيجي بعد طاعة، وبعد اكتمال طاعة وعمل طاعة لله سبحانه وتعالى، ما شاء الله. فحق للإنسان أن يفرح بهذا العطاء من الله. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، ما شاء الله. فالفرح ده في العيد ده سنة وهدي، فينبغي علينا أن نراعيه، وان احنا نكون حريصين ان احنا نكون في اسعد حالاتنا في العيد، نرمي الهموم ورا ظهرينا شويه. يعني في هموم طبعا، اعترفت من حضرتك ان في هموم بتبقى عند الانسان هموم، انما يرميها ويفرح. نعم صحيح، يعطي نفسه لنفسه فرصه ان يفرح. محتاجين كده، ان بعض الناس يعني بيحاول ان هو يعيش في الحزن وفي الاوهام وفي تذكر الهموم، فعندئذ لا يستطيع ان يفرح في اوقات الفرحه، فتضيع عليه الايام. يعني الانسان يا باشمهندس حياته اللحظه اللي هو عايش، اللحظه اللي هو عايشها دي حياته، اللي أيوه. فات مات ولن يعود، واللي جاي ربنا ييسره ويقضي وقت ما يشاء سبحانه وتعالى، وقادر سبحانه وتعالى في لحظه يغير الامور او الهموم اللي الانسان بيحملها. فالانسان لكي يعيش سعيدا عليه ان يستمتع باللحظه التي يعيش فيها، ما شاء الله. يعني لو الافاضل دلوقتي مبتلين بيا، يحاول يستمتع بالكلام بتاعي. استحملوا يا جماعه خلاص. مظاهر الفرح دي يا شيخ احمد، مظاهر الفرح في العيد، المظاهر كتير، مظاهر كتيره جدا. عايز بس اقول من البدايه ان الفرح ده منهج النبي صلى الله عليه وسلم اصلا، صلى الله عليه وسلم، منهج الصحابه رضي الله عنهم. نعم. بعض الناس بيظن اصلا ان الفرح والسعاده تتنافى مع الايمان. ايوه. وان انا لو بضحك وبهزر وسعيد وفرحان ان ده لا يتنافى مع الايمان، لان اصلا انا طالما انا مؤمن بقى يبقى انا مرعوب وخايف والنار بين عيني. حتى بعضهم يعني خرج في العيد فراى الناس يعني فرحانين، فبيقول كيف يفرح هؤلاء وما علموا اغفرهم في رمضان ام لا. ده ايه السواد ده؟ ايه السواد يعني؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل عليه الصديق رضي الله عنه، قالت عائشه: وعندي جاريتان تغنيان بغناء يوم بعاث. في العيد وفرحانين ومبسوطين، والبنات عماله تغني وعماله تهيص وعماله تضحك. فقال النبي فدخل الصديق فقال: مزمار الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم رفع كده الغطاء من على وجهه وقال: يا ابي بكر دعهما، فان هذا عيد، هذا عيدنا معشر الاسلام، ده عيدنا، سيبهم يفرحوا، احنا محتاجين نفرح بالعيد. لا يخفى عليكم ان الحبشه، اطفال الحبشه كانوا في العيد بيلعبوا بيلعبوا بالحراب داخل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، الصحابه كانوا يمزحون ويضحكون، كان فرحه، الفرح لا يتنافى مع الايمان. ابن عمر رضي الله عنه كان يقول: كان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يتمزحون والايمان في قلوبهم ارسخ من الجبال. احنا انا عايز اكسر عند الناس قضيه ايه، ان يعني ان الفرحه والسعاده والهزار مع الاهل والاصحاب يتنافى مع الايمان. الكلام ده غير صحيح. جرير يقول: ما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم الا تبسم، انما ما شافنيش مره الا تبسم. في صحيح البخاري في حديث عجيب جدا، في يروي البخاري في كتاب الحدود ان لما جاء بعبد الله بن حمار اللي يقام عليه الحد في شرب الخمر بيقولوا كده وكان عبد الله بن حمار كثيرا ما يضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم الله كان هو اللي بيجي أول ما النبي يشوفه كده يقعد يضحك ويهزر النبي صلى الله عليه وسلم كان بيهزر وبيضحك مع الصحابة إدخال السعادة والسرور ده منهج النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم يقول ترسوك في وجه أخيك صدقة اضحك اضحك الناس تضحك ناس تهزر ناس تفرح جميل قوي حتى لو كان في الموم حتى لو كان في الموم طبعا عاوز أسمع أظرف مواقف حصلت لكم في العيد مواقف وخلونا نضحك يعني بعد عاوزين التطبيق قول لنا شيخ عادل بارك الله فيك طبعا المواقف كثيرة يعني أذكر منها موقف مع ولدي أيوه في كان هو لسه لما كان في الإعدادي كان لسه دارس يعني العقود في حل ألفاظ أبي شجاع الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع فقه الشافعي فكان لسه متأثر بقى بدراسة العقد وكيفية كتابة العقد والبيع الجائز وغير الجائز وكده أيوه فجاء بعد كده قول لي جمع العيديه وقال لي انا عايز اشتري اللاب توب بتاعك يا ابني بتاعك انت بتاعي قلت له ماشي اشتري اتفضل اشتري العيديه يعني ايوه فبيقول لي اشتري فقلت له مازحا يعني طب اشتري اتفضل ففوجئت لقيته ايه راح جاب ورق وعاوز يكتب عقد عقد بيع وشراء على اعتبار ان هو لسه دارس اقول عشان يبقى في ملكي يعني العقد شرعي وبقى ملكي قصه الامام الشافعي لما قال لما الامام مالك وهب بعض المال فقال لا حتى يكون معي يعني يكون في ملكي بنبي ورثتي دون ورثتي فهو طبعا كان متخيل انا سالته طبعا كان متخيل ان ايه ان العقد ده كان مستحب الكتابه مستحبه فهو أيوة كان فاكر ان هو ما ينفعش يتم الا بالبيع شرط او فعشان يتم البيع لازم نكتب عقد لازم نكتب عقد قلت له هتمضى ابوك يا ابني انت وماله تلاميك فخدتها فرصه عشان اعلمه انا وماله تلاميك فكانت عجبني ان هو ايه يعني عاوز يطبق اللي هو بياخده بيحاول يعني وكان متصور ان البيع ما يتمش ما يتمش الا كده فلما عرف انت وملك لابيك قال لي خلاص هاته بقى من غير لا حول ولا قوه الا بالله لا مدخل على سبيل الهنا انت ممكن تاخده تاني هاته بقى على سبيل الهنا ممكن هتاخده تاني طيب شيخ احمد موقف كده طريف في العيد من وقت ما ربنا سبحانه وتعالى من على الواحد بطلب العلم وانا احب الشيخ الالباني حبا شديدا يعني ما شاء الله يعني اسال الله ان يغفر له وان يرحمه رحمه واسعه وان يجزيه عنا عن المسلمين خيرا امين يا رب فانا كنت عاشق لكتب الشيخ الالباني بحبه جدا جدا يعني وكان كل كتاب ينزل الشيخ الالباني اخده اذاكره ولو كان كتاب حديث اخده احفظه بفضل الله كنت في الوقت ده ختمت كتاب صحيح الجامع وحفظته وانتهيت منه بفضل الله وكان الكتاب اللي بعده على طول كان لسه كتاب جديد كتاب احكام الجنائز للشيخ الالباني رحمه الله عليه اول نزول وكان اول طبعا شيخ عادل لو حضرتك تتذكر كان الغلاف بتاعه اسود اسود من بره كده اسود ده خالص ومكتوب احكام الجنائز بالايه بالابيض فانا في الوقت ده طبعا انا اروح بقى احنا كان عاده والدي اسال الله ان يبارك فيه ويحفظه انه دايما بياخدنا البلد عشان صله الارحام بتاعه البلد والكلام ده ما شاء الله فانا قلت فرصه اقعد هناك 3 4 ايام وما عنديش حاجه ومش مرتبط بالمسجد وما عنديش دروس مش هقابل حد من الاخوه ففرصه اقعد معايا كتاب اعمل معايا ابدا بقى اذاكر فيه هناك كده فالمهم واحنا راكبين بقى المواصله كده ورايحين بقى على البلد فوالدي شايفني مشغول بكتاب قوي فاحنا خلاص قربنا على مش عارف البلد فلقيت والدي معايا ازاي بقول لك انت معاك كتاب ايه هو بقى عمال يتكلم مع والدتي واخواتي على العيد والفرحه والعيد فانا قلت له احكام الجنائز للشيخ الالباني قال لي يا ابني جنائز في العيد فبيقول وريني الكتاب كده فبديله الكتاب فجلدته سود قال لي اسود تمام ما شاء الله تبارك الله شيخ احمد قال وهو ووالدنا واخدنا نزور الناس ونود الناس الزيارات في العيد يا شيخ عادل دي طبعا انا في ظني ان فرحة العيد في الزيارات الله فرحة العيد اساسا في الزيارات في ادخال السرور على احبابك وعلى اخوانك وعلى اقاربك ده الود والانس والمحبة بتعلو الضحكات ويحدث الود خصوصا يعني لو الزيارة فيها أكل وشرب يعني. الله أيوة. طبعاً لا يعني. عيد أيام. والأضاحي بقى ما شاء الله طبعاً. طبعاً بالمناسبة دي نسجل أحبابنا إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أيام منى أيام أكل وشرب وذكر لله، فبلاش نركز في الاثنين الأولين. ذكر لله. الثلاثة مع بعض أكل وشرب وذكر لله عز وجل. حضرتك بتاخد الأولاد بتاخد زوجة بتروح تزور الناس وتعيد وتعمل وتنفذ الزيارات ديت؟ طبعا ما شاء الله. أساس العيد فرحة بفضل الله عز وجل. أول شيء بعد صلاة العيد طبعا بتصل بأمي ما شاء الله وشوف أقرب موعد مناسب إن أنا أروح لها بالأولاد والكده ونروح نزورها. بعدين نزور أختي، مشكلة إن والدتي قاعدة في محافظة غير المحافظة اللي أنا قاعد فيها بدوار أختي يعني. فبسافر بقى ونروح لها وبعدين نشوف الأقرب والأقرب. هذا النموذج السليم ثم الاتصالات اللي ما اقدرش اروح له بقى من الاقارب، بحاول ان انا اعوض ده بالتليفونات. لان طبعا انت يعني لو حضرتك قسمت ايام العيد على الزيارات مش هتلحق تزور الناس كلها ما شاء الله. بحاول نشوف بقى الاقرب، فالاقرب اللي هو هكذا يعني الاصل، وبعد كده الباقي نحاول نجيبه بالزيارات سيما اللي بعيد عننا شويه. ربنا يبارك في حضرتك. خلينا في الزيارات والاتصالات والحاجات الجميله ديت. ونتصل بمعنى اتصال مع حضرتك تسمعه يعني. فخلينا نتصل كده استاذ ياسر. السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازاي حضرتك يا ست الحاجه؟ الله يبارك فيك، كل سنه وانت طيبه. وحضرتك بالصحه والسلامه. معاكي علي زياده احد طلبه الشيخ عادل، وفي وجود الشيخ عادل والدكتور احمد جلال، وسعداء جدا جدا ان احنا اتصل بحضرتك عشان اقول لك كل سنه وانت طيبه. الله يبارك فيك وكل سنه وانت طيبين. وحضرتك بالصحه والسلامه يا رب العالمين. الله يكرمك. الشيخ عادل مع حضرتك اهو. كل عام وانت بخير يا امي. كل عام وانت بخير. ازاي احوالك؟ السلام عليكم حبيبي. عليكم السلام. ازاي احوالك يا امي؟ ازيك يا قلبي؟ ازيك يا قلبي؟ الحمد لله الحمد لله. عمرك يا حبيبي يا رب. الله يبارك فيك، كل عام وانت بخير. انت طيب يا حبيبي. انت بالصحة والسلامة يا امي. يعني حسنا سعيد عليك وعلى ولادك. الله يبارك فيك. اخواني حبوا يدخلوا السرور على قلبي فيكلموك يعني عشان اعيد عليكي واكلمك. يبارك في عمرك. الله يبارك فيك يا رب. يبارك لنا فيك يا رب ويبارك لنا في عمرك. إيه لو سمحت يا امي، الشيخ عادل كان عامل ايه في العيد وهو صغير؟ الشيخ عادل وهو صغير كده كان عامل ايه؟ الشقاوه بتاعه العيد كده بتاعه الاولاد الصغيرين كانت عامله ايه معاكي؟ مش عنده. ايوه هو راجل عمره من طفولته كان هو ونينته يعملوا كوبايه اليانسون ويقعدوا الفجر يبصوا من الشباك يصلوا ويصيد صوت القران. ما شاء الله. الله يبارك فيك يا رب. ما شاء الله يا حبيبي. هو يعني الحمد لله. الله يبارك فيك. الحمد لله. حضرتك راضي عنه يا امي؟ الله يبارك فيك يا رب. راضي عن الشيخ عادل يا حاجه؟ نعم. راضي عن الشيخ عادل؟ أوي أوي أوي. الحمد أوي لله. ربنا يرضيك ويرزقك كبير يا رب العالمين. أشكرك والله وأشكرك لكم سامحت لنا بالمكالمة دي. ربنا يبارك في حضرتك. شيخ أحمد غالب يقول لحضرتك كل سنة وأنتم طيبين ويعودها عليكم الأيام بخير. الله يحفظكم ويبارك فيك. دعواتكم لينا يا حاج والله. دعواتكم لينا كده. يعني اشركونا مع الشيخ عادل في الدعاء. إن شاء الله. الله يحفظك. متشكرين يا حاجة رعاية الله. الله يكرمك. الله يبارك فيك. ربنا يحفظك يا رب. مع السلامه. يحفظك المولى يا رب. الحمد لله. انا عندي المكالمه دي بالدنيا. لا طبعا. لا والله. والله يا شيخ احمد ودعوه جميله وحاجه حقيقيه وحاجه واقعيه كده يعني بسعد بها جدا. برضو الشيخ احمد كان يعني تكرم علينا في حلقه سابقه وكلم والده يعني واحد سعيد جدا جدا بالامور دي. اما يبقى الكلام اللي بيتقال على المنابر هو ده الكلام اللي احنا بننفذه. صحيح. مش بيتقال يا جماعه والله لو حاجات بتتنبأ. المشكله عندنا الانفصام اللي حصل ما بين ما في بطون الكتب او ما يقال على المنابر وما بين الواقع. نعم خالص. ايوه. وممكن انا في كتير من اوقات اقعد ادي خطبه عن بر والدين لا تؤثر في الناس بقدر ما يؤثر فيهم. نعم. ان والدي او والدتي يسمعوا او هم يسمعوا والدي ووالدتي بيقولوا ايه مثلا على الداعيه مش او بيقولوا ايه على الشيخ. صحيح. لما الام احد الدعاه كانت تقول ده دايما بر بي ده دايما الانسان لما بيسمع ده بيؤثر فيه اكتر بكتير جدا من الاقوال. صحيح ما شاء الله. ايوه عشان كده احنا نقول دايما احنا يا ريت نبرز ده احنا دايما بنقول افعال السلف اثرت فينا لان هي في الحقيقة كانت بتحمي الواقع. لما محمد بن منكدر والدته ابتدى عليه فتقول له يا محمد يا محمد فيقول لها لبيك امه ويحس ان صوته عيلة عليها فيعتق رقبتين. أيوة. احنا الكلام ده اثر فينا لانه كان بيحكي واقع مش كان بيحكي كلام. أيوة. كان بيحكي واقع للناس دي. لما كان زين العابدين الحسين بن علي علي بن الحسين عفوا بيقولوا له ما بلغ برك بامك يقولوا احنا بناكل مع بعض ببقى عايز اكل واتحرج ان انا اكل فبيقولوا له ليه فبيقولوا ببقى خايف ان انا عيني ايدي تقع على اكله عينيها سبقت اليها فبقى انا كده عقيت امي. فالكلام ده اثر فينا لانه ما كانش كلام كان فعل كان فعال كان فعل وتطبيع آه. ايوه شيخنا يعني كان دايما العلماء بيقولوا فعل شخص في الف شخص ايوه اقوى بكثير من قول الف شخص في شخص. ما شاء الله الفعل دايما مؤثر في الناس. علشان كده ربنا يجزيه خير انك دايما بتبقى حريص على الحاجات دي والمعاني دي علشان ده يوصل لناس فعلا واقع. الله يكرمك يا شوف الإرهاب شوف الإرهاب عامل ازاي والإرهاب الجنين مع أمه ده بيسرد ينسيب يقرأ القرآن ما شاء الله لا فضل الا بالله. ويمكن بقى واضح حد اخونا الشيخ احمد جلال هو قال فعلا انه يطبق السلف ويطبق الشغل والحاجات دي ووصل لمرحله الدكتوراه. عاوزين فعلا يعني انا عاوز اشكره نعم. عاوز اشكر ده حقيقي هو طبعا انتم السابقون حضرتك اثنين دكتوراه. الدكتوراه بتاعتك كانت في ايه يا شيخ عادل؟ كانت في العلم الحديث علم الحديث الله سبحانه وتعالى في طرق المحدثين في النقد والتدوين واثره في حفظ دين المسلمين. ما شاء الله كان العنوان ايوه خد امتياز الحمد لله. طب يا جماعه احنا هنحاول نحفظ العنوان لان لسه برضه اما نشوف عنوان الرساله الثانيه بعدين ده عنوان رساله الشيخ احمد فواضح ان احنا ايه عاوزين نذاكر كويس شويه. والدكتوراه الثانيه كان في التاريخ الافريقي. التاريخ الافريقي ما شاء الله لا قوه الا بحر علم يا شيخنا ما شاء الله ربنا يبارك في حضرتك يا رب العالمين. شيخ احمد جلال عنوان الدكتوراه بتاعتك؟ انا كان ايات الاحكام عند الشيخ منصور البهوتي دراسه فقهيه مقارنه. ما شاء الله يعني هي كان كتب ايات الاحكام في المذهب الحنبلي متخصص شويه في المذهب الحنبلي الحنبلي شيخنا الشيخ احمد جلال يبقى على طول ايه ما شاء الله الحنبلي وكان كتب ايات الاحكام في المذهب الحنبلي قليله شويه والقليل ده نادر والنادر ده مفقود يعني في كتاب لابي يعلى الفراء في ايات الاحكام مفقود للخرقي نفس القصه له كتابه مفقود فانا حبيت ان انا ما تبقاش رساله الدكتوراه ان هي تبقى عباره عن شويه اوراق وتتحط ما شاء الله. انا حبيت ان انا اعمل رساله تكون نافعه للمذهب وخادمه للمذهب فعملت كتاب اسمه ايات الاحكام في مذهب في عند الشيخ منصور بوتي هو شيخ المتاخرين في طبقه في الحنابلة في طبقه المتاخرين في طبقه المتاخرين والرساله كانت حوالي 1400 صفحه بفضل الله اللهم لك الحمد ما شاء الله والحمد لله. يا جماعه خلينا نقول ما شاء الله لا قوه الا بالله. هو طبعا مش فارقه معانا يعني هو تعب هو حر انما ما شاء الله لا قوه الا بالله يعني كده رساله دسمه قويه يعني القران القران نافع للامه وللمذهب بفضل الله ما شاء الله لا قوه الا بالله. الله يحفظكم يا رب الله يكرمكم يا رب. طيب مش بقى مش اظرف موقف اصعب موقف في التحضير بقى وكده اصعب في رساله وفي المناقشات؟ والله هو اصعب مواقف الرساله ذات نفسها اختيار الرساله ذات نفسها لان انا كان عندي مشكله كبيره جدا ان كل رسائل الدكتوراه اللي لها نظير بمعنى انا عايز مثلا هعمل رساله دكتوراه مثلا في القواعد الفقهيه فانا عندي عشرات العناوين وعشرات الرسائل الموجوده في الجزئيه دي حتى القواعد الفقهيه لو هتكلم مثلا وهعمل رساله دكتوراه على عن التعليل الفقهي مثلا ففي عندي عشرات الرسائل اللي ممكن تستفيد منها فكانت من اكتر الصعوبات اللي قابلت الواحد ان انا ما عنديش كتاب ايات احكام في المذهب الحنبلي علشان ارجع له. ايوه. الامر الثاني كان بعد ما خلصت تقريبا خلصت حوالي يعني 60% من الرساله رئاسه القسم قالت لي احنا عايزين الرساله ما تبقاش في المذهب الحنبلي بس احنا عايزينها تكون فقه مقارن كمان فطبعا ده خلاني ان انا بدات اخد في البدايه طبعا انا كنت مهموم جدا ومخنوق جدا خلاص قربت رساله تقول لي ده فقه مقارن وده صعب عليا جدا ولكن سبحان الله يعني قد يكون الخير كاملا في الشر. الحمد لله. كنت شايف الامر ده شر جدا ولكن سبحان الله يعني علشان ترجع بقى الكتب بالمذاهب المذاهب الفقهيه بقى كلها عامه مش الاربعه وبس وتقوى كلامهم وتبدا بقى تقارن ما بين المذهب الحنبلي وما بين المذاهب الاخرى وتبدا ترجح وتشوف فين تحرير محل الخلاف واسباب الخلاف ايه وترجع ترجح وترجح ايه اسباب ترجيحك ده بفضل الله مما لا شك فيه عد عليا بثمرة عظيمة جدا جدا الحمد جدا لله يعني الحمد لله رب اللهم لك الحمد فخورين بك جدا جدا يا شيخ احمد ربنا يبارك في حضرتك يعني رب العالمين اسأل الله ان يرزقني خيرها ويجنبني شرها ان شاء الله رب العالمين يعني هذه القاب انا دايما قلت كده يوم ما اخذت الدكتوراه اي انا قلت هذه القاب عند الله لا تنفع ولا تضر ولا نعم. تقرب ولا تبعد نعم. الا من اتقى الله سبحانه وتعالى فيها فاسال الله عز وجل ان يرزقنا خيرها ويجنبنا شرها امين يا رب العالمين رساله ان مهما يعني الدنيا فتحت في علم في مال في اي في دعوه حتى امور دين ولكن هو الامر بالاخلاص وفي الموقف عند الله سبحانه وتعالى شيخ عادل في اطار العلم والحث على العلم وكده نعم. عاوزين حتى تقول لنا هل في مواقف ظريفة للعلماء نعم. وانسلفنا في طلب العلم طبعا في مواقف ظريفة يعني كثيرة جدا سبحان الله يعني مما يحضرني في ذلك موقف حدث للوزير المهلبي وده عالم لغة كبير يعرفه أي حد يعني بيدرس لغة أي وهو مر في طريق طلب بصعوبات أثناء الطلب زي ما هي عادة أهل العلم عموما بينفقوا أموالهم وبيجهدوا بيسافروا وبيتغربوا عشان طلب العلم لدرجة أن قال بعضهم يعني أن الفقير أصل كلمة فقير أصلها يعني فقيه قصدي أصلها فقير واستدارت الراء على اعتبار ان معظم الفقهاء من الدكتورات بتاعت الفقه ما هو بصيت على بقول لك ايه ايوه بيصرفوا كتبهم كلها فلوسهم كلها على طلب العلم وكذا الى اخره يعني انا عندي اخ يا شيخنا اصل اعرفه يعني وقدر تعلمه جيدا هو ايه زوجته ما تخليش معاه فلوس في ايده علشان ما يصرفش ما يجيبش كتب ما يجيبش كتب وتقول له شوف احنا ميزانيتنا هي كده هنخلي نصها بس كده ونصها كتب هو بيعمل ايه هو بيروح يجيب كتب بيربخ ويتداين بيربخ والله والامر ده الله يستر ايوه ده موضوع شراء الكتب ده كتير الشاهد ايه فهو في اثناء طلب للعلم ايه يعني ارم ده زي باللغه المصريه كده بقى هفتان محتاج فرخه شمرت في الحال يعني ما عادش قادر خلاص بين المذاكره والتعب والفقر ما بياكلش عايش حياته بقى يسف دقيق وياكل حاجات كده يعني اما بياكلش فجاء ارم خلاص لازم ياكل حاجه يرم بها جسمه يعني ده بيسموه كده الارم الذي يحتاج الى اللحم ماشي الحال بقى اصبح احتياج من شده الاحتياج هو راجل بتاع اللغه وكده فانشأ ابياتا ارتجالا فقال ايه في يعني هو خلاص ضاق به الحال ومش لاقي فلوس يجيب اكل ياكله في المقام ده فقام قايل ايه بقى ألا موت يباع فأشتريه ألا موت لذيذ الطعم فهذا يأتي فهذا العيش يخلصني من العيش الكريه يعني بيقول ما فيش موت يجي لأشتريه واخلص من الدنيا واللي فيها دي بسبب الجوع أيوة. بسبب الجوع ثم قال ألا رحم المهيمن نفس حر تصدق بالوفاة على أخيه يا يعني حرام اقتل نفسي يعني لو تعجي موتني لجل الله خيرا من شدة الاحتياج يعني في فده موقف فواحد سمع بهذه الحالة الواحد أرم لهذه الدرجة فاشترى له بدرهم لحم يعني يدوب حتتين لحمة كده يأكلهم هكذا بلغته الطريق يعني درهم في مكانه ساعده على الطريق واصل الرحلة بقى عالم كبير بقى وزير على الدولة ما شاء الله بوزير في الدولة بالعلمه وهكذا فالشاهد بعد ما بقى وزير الرجل اللي بتاع الدرهمين ده عرف انه بقى وزير فلان اللي هو جاب له اللحمة ده فقام رايح له الديوان بتاع الوزارة وقام باعت له رقعة كده من الورق وقام كاتب له فيها قل للوزير فدته نفسي مقالة مذكر ما قد نسيه أتذكر إذ تقول لدمك عيش فلا موت يباع فأشتريه أنا صاحب الدرهم أنا بتاع اللي جبت لك الدرهم ده فجزا الله خيرا أم كتب له ورقة أمر يعني صرف من الديوان بسبعمائة درهم ومضى عليها بقول الله سبحانه مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل ثم نقطة وأمر له بوظيفة في الديوان ومضى علينا بقول الله والله يضاعف لمن يشاء. الله الله ان شاء الله رحمه الا بالله ان شاء الله. الشيخ احمد الدكتوراه بتاعتك كانت من برا مصر. منين؟ الجامعة الإسلامية في مينيسوتا امريكا. امريكا ما شاء الله لا قوة الا بالله. مش عاوز يعني بغض النظر عن امريكا انما انا عاوز اتكلم على التعليم عن بعد. ان فعلا حقيقة ازمة كورونا انا شايف ان كان فيها باب خير للناس طبعا. يعني كنت اقول لكل اخواني يا جماعة ده وقت بناء، فانت فرصة كويسة جدا جدا ذاكر واشتغل واجتهد. بالاضافة لوقت تاني اللي هو اصبح التواسع، ما انا عارف ان الشيخ احمد خلاص قاعد في البيت عشان كده استغلته شوية برضه. صحيح. وعارف ان الشيخ عادل قاعد في البيت وفعلا قرأتها الحمد لله عليه في صحيح البخاري وصحيح مسلم. نعم. بفضل الله. فالتعليم عن بعد يا شيخ احمد حضرتك شايفه ازاي؟ والله انا في مراحل في حياة الواحد فرقت معاه كتير جدا يعني. ولكن انا شايف ان من اقوى المراحل اللي انا مريت بيها بفضل الله هي المرحلة اللي احنا فيها الان تقريبا من 3 سنين او نحو ذلك يعني. والمرحلة دي ماشية في طريقين. الطريق الاول هو طريق التخصص، انك تتخصص في علم معين وتحاول بقدر المستطاع انك تجيب اخر العلم ده. انا الحمد لله وربنا يعني قدر في قلبي حب الفقه، وانا قرأت الفقه على عدد كبير جدا من مشايخنا الفقه الحنبلي. قرأت على مشايخ من الشام، وقرأت سافرت الكويت قرأت على مشايخ في الكويت، تلمذة الشيخ محمد سليمان الجراح، تلمذة الشيخ العقيل رحمة الله عليه، قرأت على مشايخ في السعودية، وقرأت على مشايخ هنود كتير بفضل الله سبحانه وتعالى. خلونا يا جماعة نقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله، لأن ده مجهود بيبذل وتعب بيبذل. الثمرة اللي بتبان في الآخر في الدكتوراه أو بتبان في الدعوة أو ما إلى ذلك، ده مجهود فعلا بيكون الشيخ الطحن في الحقيقة. بقرأ على الشيخ كتاب فقال لي قرأته أكثر من 40 مرة. الحمد لله. اللي قرأته على فأنا يعني إيه خلاص أنا هقرأه مع الشيخ مرة وشكرا. واللي قرأته أكثر من 40 مرة على مشايخ مختلفين ما شاء الله. فضل الشيخ ده كان في نفع عظيم جدا يا شيخ عادل. كنت بقرأ على الشيخ محمد الراشد، ده شيخ سوري أصلا مقيم الآن في تركيا. ومن يرون عن الشيخ أحمد الشامي مفتي دوما مفتي سوريا. ومتخصص أيضا في فقه الحنابلة. الشيخ أستفيد منه علما وأدبا وسلوكا مع القوة اللي عنده العلمية في جانب معين. أقرأ مثلا على شيخ آخر مثلا في السعودية فهو متقن جدا في جانب أصول الفقه، فأنا خدت من هنا جانب الأخلاق وخدت من هنا جانب السلوك. حد تاني ما شاء الله في الكويت هو متقن جدا في مسألة الأدلة وسرد الأدلة وفقه الأدلة، فأنت خدت الجزئية دي برضو من عند الشيخ ما شاء الله. فتعدد المدارس في الدراسة الواحدة ده بيخلي أصلا الأفاق العلمية عندك بتختلف تماما ما شاء الله. أيوة. تختلف تماما. كتاب دليل الطالب أنا قرأت مثلا حوالي 7-8 مرات على مشايخ متعددين ما شاء الله. فأصبح بفضل الله دليل الطالب أنت تحفظه الآن أكتر من اسم ابنك بفضل الله سبحانه وتعالى. ما شاء الله. فده بيؤدي أن بينمي ملكة الحفظ عندك، بينمي ملكة الفقه عندك. ودي كانت مرحلة فرق كتير جدا معايا في حياتي. مع مرحلة الدراسة الأكاديمية، الدراسة اللي احنا بندرسها على مشايخ دي بنسميها دايما مرحلة الهواة. وهي نافعة جدا ما شاء الله. الدراسة الأكاديمية بقى تختلف اختلاف بقى تاني خالص. ربنا يجزيهم خير، عندنا في الجامعة كان بيدينا في مرحلة الماجستير دكاترة من الأردن، دكاترة من مصر، دكاترة من المغرب، دكاترة من الجزائر، دكاترة من السعودية، وكل واحد فيهم متخصص في جانب معين. فأولا أنت تستشعر أن أنت بتطلب العلم من مدارس مختلفة، كل مدرسة يعني جانب مقاصد الشريعة وعلم مقاصد الشريعة بيتميز بيه جدا المغاربة متقنين له جدا. فلما تاخد مثلا العلم ده على المدرسة دي فأنت بتاخد عصارة مجهود المدرسة دي عندك. مظبوط. لما بتاخد مدرسة الدليل وتعظيم الدليل والوقوف مع الدليل في مدرسة مثلا مدرسة النجدية أو مدرسة في المملكة السعودية مدرسة الحجاز، ده بيديك ثقل علمي في الجانب ده. ده تنوع عجيب جدا وبيؤثر في شخصيتك وبيؤثر في علمك. مع فضلا على جزئية مهمة جدا ان انت بتستشعر فعلا، يعني انا ما استشعرت ان احنا امة واحدة الا لما كان في مرحلة الماجستير باخد مثلا 18 مادة على 18 دكتور من اماكن مختلفة، فانا بستشعر فعلا امتكم امة واحدة ما شاء الله. فكان معنى عجيب عجيب فعلا. ايوه والله ايوه الله الله الله. فده كان امر فارق جدا. علشان كده حتى اخواننا اللي معانا في الازهر، ودي تجربة يعني اسال الله سبحانه وتعالى يبارك في كل مشايخنا اللي الواحد درس على قدهم في الازهر. آمين. يعني بعض مشايخنا اللي معانا بقى بيقولوا لي يعني الازهر ولازم تبقى في الازهر بس وتبقى. يا جماعه الازهر ده له فضل عظيم جدا عليا بعد فضل الله سبحانه وتعالى. ولكن تنوع المدارس ده يفرق كتير جدا. عامله زي قراءات القران كده. بالظبط بمسها اما ايه تقرا على على شيخ معين بيجيد قراءه معينه لا ده جوه القراءه نفسها في شيخ بيجيد الوقف والابتداء طبعا في شيخ بيجيد المخارج والصفات في شيخ بيجيد الحفظ شيخ تاني بيجيد الحفظ وبيجيد التلاوه والاحكام ففعلا قاعد تستفيد من مدارس مختلفه طبعا. كل الواحد يتشرب منها يعني ده بيفرق كتير جدا في شخصيتك في سلوكك في طباعك في تصرفاتك حتى في شرحك للكتاب يعني وده انا باكد بقى هنا على جزئيه مهمه قوي ايوه جزئيه لابد من دراسه اكاديميه في العلم الشرعي انا زمان كنت برد الجزء من الكتاب جمله من الكتاب ولما اجي اشرحها شرحي كان تصوري ان ده الدليل بتاعها ايه ولما كبرنا بقى والمدارك عندنا يعني نقول بقى خلاص احنا بقينا فقهاء يعني أيوة. ان انت تذكر اقوال الائمه الاربعه في المساله ايه مظبوط في حين ان انت لو بتدرس دراسه اكاديميه والشيخ عادل طبعا شيخنا وعارف كان ده كويس أيوة. انت بتدرس 18 علم ال 18 علم دول خادمين للجمله دي فانت بعد ما كنت بتشرح الجمله دي بالدليل انت بتشرح من خلال 18 علم أيوة. فده بيخلي اصلا انت عندك افاق تانية خالص اصلا في الشرح ما شاء الله بتخليك مربوط بالفقه وبتربط الناس بالفقه بوضع تاني خالص ما شاء الله طبعا دايما بقول الدراسه الاكاديميه هي دي اللي بتطلع المحترفين مش هو المحترفين طبعا صحيح هو يا جماعه مش معنى كده ان انا محترف على فكره لا ده انا ما زلت الى اللحظه دي برفع عني الجهل وبرفع عن نفسي الاميه ما شاء الله ربنا يعني والله بصدق مش تواضع ده بصدق انا لازلت ارفع نفسي الاميه الان هو اصلا انت حضرتك بتقول ايه طب مرحله الاحتراف او ما الى ذلك هو شيخ عادل التعليم يستمر مع الانسان لحد امتى كما قال الامام احمد أيوة. رحمه الله مع المحبره الى المقبره الله اكبر الله الى المقبره الى المقبره يعني الى ما قبل الموت يظل يتعلم ابدا سير العلماء طالب العلم اذا ظن انه تعلم بدايه الجهل انتهى او انه اكتفى بالعلم أيوة. هذه بدايه جهله لان الانسان كل يوم بيضيف مدارك يعني كان بعض الائمه يقول لا يحسن بالمفتي او من يتعرض لتدريس العلم بان يمر عليه عام دون ان يمر على ابواب الفقه كامله الله اكبر لازم تمر عليها على الاقل كل سنه مره الابواب كلها من الطهاره للاقرار كده على ابواب الفقه كامله طبعا كده كل دي المراجعه لو احنا مش بيذاكر يعني دي المراجعه بس اللي بيمر عليها مش كده نعم ايوه فهنا الاحتياج ده يعني طالب العلم لابد انه يعلم ان هو بدات زي القران نعم القران انا عاوز اخلص حفظ في شهرين ثلاثه سنه او سنتين وما عدتش احفظ ده عمره ما يحفظ القران فعلا ايوه انما من هو حافظ القران الذي بدا طريق الحفظ واستمر في المراجعه الى ان يلقى الله ما شاء الله لا هو طريق القران المراجعه حضرتك طبعا ادرى بهذا ربنا يحفظك ويبارك فيك رب العالمين طيب شيخنا مع فعلا مع التعليم عن بعد دلوقتي نعم. انت حضرتك عندك استعداد ان يعني تشرح لطلبه وطلبه يشرحوا عليك من خلال التليفون مثلا او من خلال الزوم او ما الى ذلك طبعا هو طبعا احنا كنا بصراحه انا اعترف ان انا كنت مقصر في هذا الباب لفتره لما جت ازمه كورونا فتحت في الباب ده شويه وبدات يعني اجلس اكتر ما كنت بجلس المسجد يعني احيانا اقعد مثلا 6 ساعات متتاليه ما شاء الله اللهم بارك اللهم بارك هكذا كنا كمان المساجد كنا نبدا الدرس لغايه بعد العشاء بعد شب ساعه دلوقتي الاخوه ممكن تقعد 12 بالليل واحده بالليل ما شاء الله ما شاء الله وكنا نقول حتى اقول له احتسبوا قيام ليل نحتسب ان احنا نقوم الليل طلب في وقت طلب العلم وقت الطلب ما شاء الله وبعد كده يا اخوانا اول ما نخلص كملوا بقى قيام صلاه هو يا جماعه خدوا بالكم من حاجه الشيخ عادل ده كان حلم بالنسبه يعني كتير من الطلبه ان هم مثلا يدرسوا مع الشيخ حاجه او حاجه زي كده فده بالنسبه للعيد واحنا قاعدين دلوقتي كده خلاص الشيخ ان شاء الله هديكم تليفونه ومواعيد غرف الزوم بتاعته وفعلا وقت مناسب جدا جدا ان الواحد يحصل على التعلم باذن الله رب العالمين ربنا ينفع بيك يا رب معانا هنتصل بالشيخ عبد المنعم مطاوع ان احنا نعيد عليه وان هو يعيد علينا لان متفقين برضو ان احنا عاوزين نحتفل بالدكتوره بتاعتك فاتصلنا بالشيخ عبد المنعم مطاوع لو سمحت يا من اتيت فزدت حبنا اسعدتنا وجمعت شملنا انت هدية من الله السلام عليكم ورحمه الله وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته سيدنا الشيخ عبد المنعم ازي حضرتك أهلا مرحبا بسان. كل سنة وحضرتك طيب وخير وصحة وسعادة يا رب العالمين. الله أنتم إلى الله أقرب وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم أزع وأفرح. ربنا يحفظك ويبارك في حضرتك يا شيخنا. إحنا معانا الشيخ عادل شوشة والشيخ أحمد جلال، وكنا حريصين إن إحنا نتصل بحضرتك عشان أقول لك كل عام وأنتم بخير، وعلشان حضرتك ايضا يعني تعيد على المسلمين وتقول لهم كل عام وهم بخير. اتفضل الشيخ عادل. كل عام وانت بخير يا شيخنا. يا سيد المحاور الاحبه كلهم ما شاء الله، بارك الله فيكم يا شيخنا في عمري وصدقين الله يرضى عليكم ويرضى. كل عام وانت بخير، ربنا يبارك فيكم يا رب. الله يرضى عنك ويرضيك ويتقبل منا ومنكم صالح الأعمال ويعيد علينا وعليكم هذا العيد بالبركة واليمن والطاعة ورفع البلاء عن أمة الإسلام، اللهم آمين. شيخنا وسيدنا كل عام وانتم بخير. أهلا أهلا مرحبا شيخنا الحبيب. الله يحفظكم شيخنا وسيدنا. انا بقول دكتور احمد دي الله يحفظكم شيخنا ويبارك فيكم. الله يحفظكم شيخنا ويبارك فيكم. والله والله حضرتك لما بتضحك الدنيا كلها بتنور يا شيخنا. والله الله يحفظكم ويبارك فيكم. والله يعني اسال الله ان يحفظكم ويبارك فيكم. والله كم تعلمنا، ربنا يجعلنا واياكم من اصحاب السعي المشكور وتكونون من مفاتيح الخير وتدخلون السرور على المسلمين وتنبهونهم الى ما ينبغي فعله في هذه الايام المباركه من اعظم الايام عند الله سبحانه وتعالى، يوم النحر ومولد ايام التشريق، ايام التشريق، ايام اكل وشرب وذكر لله عز وجل. فربنا سبحانه وتعالى يعيد هذه الايام المباركة علينا وعليكم وعلى ارحامنا واهلنا واخواننا من المسلمين في كل مكان، وهم في عافية وفي طاعة لله سبحانه وتعالى. ونسأل الله عز وجل ان يعني يقر اعيننا واياكم بنصرة الإسلام وعز الموحدين، وأن يمكن الله سبحانه وتعالى لهذه الأمة وأن يجبر كسرها ويعينها سبحانه وتعالى على الأخذ بكتابه وبسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. ربنا يبارك في حضرتك يا شيخنا. يعني حضرتك يا شيخنا تنصح الأمة الإسلامية بالفرح في العيد برغم هذه الظروف الصعبة؟ ما فيش شك ان رغم ما نمر به سواء على مستوانا الخاص بفقد احبه، كما يعني منذ ايام قليله فقدنا شيخا جديدا له منا علينا وعلى اهل الحديث شيخنا الشيخ ابو الحسن سعد بن عمر الرازي رحمه الله، يعني الملك امامنا في القران غير من اهل الفضل، لكن سبحان الله يعني بتاتي هذه الايام التي فيها الرحمات وفيها السكينه، فيعني ربنا سبحانه وتعالى يجعلها متنفس باهل البلاء. نعم. يسكن سبحانه وتعالى قلوبهم ويسليهم عز وجل، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم لتعلم يهود ان في ديننا فسحه. فنحن نباهي باعيادنا يعني غير المسلمين، وان اعيادنا فيها اتيان المباح وفيها الفرح والسرور بطاعه الله عز وجل، وفيها يعني الانسان يصل ارحامه ويدعو لاخوانه ونقيم الشعائر وغيرها من البركات العظيمة التي ترضي الرب سبحانه وتعالى وتسري عن الناس خاصة بهم وعامتهم كبيرهم وصغيرهم رجالهم ونسائهم. الحمد لله رب العالمين. جزاك الله عنا كل خير يا شيخنا، ربنا يحفظك ويبارك فيك. زي ما دكتور احمد قال والشيخ عادل حتى على وطن انت فرحتنا في العده. نعم. ربنا يسعدك ويبارك لحضرتك يا رب العالمين. امين. الله يرضى عنكم ويبارك فيكم يا رب، ويجعلنا واياكم من اهل السعاده في الدنيا واهل الفوز في الاخره. امين يا رب. شكرا سيدنا. شكرا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مكلمه الشيخ عبد المنعم انا مش قادر اعديها، يعني الرجل صوته فيه حزن شديد وفيه ألم شديد سبحان الله العظيم، وده من مظاهر الود بين المسلمين يا شيخ. طبعا نعم صحيح يعني هو الشيخ حينما فقد الدكتور عبد محمود عبد الملك انا حاسس ان هو فقد هو حد كما لو يعني حد من اهله حد من نعم. من اقارب اهله صحيح. والشيخ ما كنتش عارف اكلمه بعدها نعم. وبعدين ابتلانا الله سبحانه وتعالى بفقد الشيخ ساعد لا حول ولا قوه الا بالله. فالشيخ متاثر ده من الود يا شيخ مش كده؟ طبعا من الود والحب والمحبه وحسن العهد أيوة. وده كله من الايمان من الإيمان. وكمان إجلال أهل العلم ورؤية العلماء، لأن فقد العالم ده ثلما نقص في الدين. نعم. فده بيبقى برضو حمل الهم الأمة، يعني الزعل ده جزء منه مش مجرد انطباع شخصي قد ما هو مع غير الفقد الشخصي والألم الشخصي يعني حزن على الأمة إن فقدت عالم وفقدت نعم. أحد أيوة. مؤثرين في العلم والدعوة، فده شيء يعني صراحة يعني من الأحزان الأمة يعني. الشيخ علي الدكتور الأخضر الأخضري ده كان أحد المناقشين ليا في الدكتوراه، فهو كان علق على كلمة الشكر اللي في البداية. أنا كتبت من البداية هذا شكر إلى كل علمائنا الذين أضاءوا لنا الطريق، ثم شكر لوالدي والدتي. فعلق قال أنت ليه قدمت العلماء على والدك والدتك؟ فقلت له والدي والدتي كانوا عندهم أكل وشرب يوفروا لي الأكل والشرب، إنما العلماء هم الذين أناروا لنا الطريق ما شاء الله فحقهم أعظم ما شاء الله. فعشان كده قدمتهم على والدي والدتي. الوالد والوالدة جزاهم الله عنا خيرا نعم. علمونا وقرؤونا القرآن وحفظونا نعم. وربونا جزاهم الله خيرا نعم. ولكن العلماء هم الذين أضاءوا لنا الطريق ما شاء لذا الله. أنا دايما أنا لا أنسى أبدا كلمة الشافعي وما نحن لولا كلمات الفقهاء. احنا نسوي ايه من غير كلمات الفقهاء؟ احنا نسوي ايه من غير كلمات العلماء؟ احنا نسوي ايه اصلا من غير كلمات العلماء؟ فمما لا شك فيه ان انا شايف ان من اعظم انواع الوفاء واعظم صور الوفاء فعلا بحق هو وفائنا تجاه كل حد في يوم من الايام علمنا كلمة، يعني ما شاء الله. حبنا لهم، تقديرنا لهم، ادبنا واحترامنا معاهم، هو ده الاصل لازم احنا نعيش بيه. إني أنا لابد إن أنا أعيش الأدب والاحترام مع الشيخ في حياتي والوفاء وحسن الصلة معه بعد وفاته. الله أكبر. ده معنى مهم جدا. بمناسبة إن إحنا في عيد الإمام أحمد والإمام إسحاق رحمة الله عليهما ذهب في رحلة العلم في طلب الحديث عند الشيخ عبد الرزاق الإمام عبد الرزاق صاحب المصنف في صنعاء. الإمام أحمد والإمام إسحاق يرون وجوب التلبية وجوب التكبير في العيد لأن ربنا أمر به فده واجب. فخرج قعدوا عند الإمام عبد الرزاق سمعوا منه وهم خارجين بقى لصلاة العيد المفترض بقى ربنا قال ولو تكبروا الله على ما هداكم فده أمر فإحنا نكبر. فسمعوا الإمام عبد الرزاق لم يكبر ما كبرش، هم يعملوا إيه؟ نكبر إحنا كمان بقى؟ لا ما كبروا، سكتوا صلوا العيد وراجعين. فهم قاعدين بقى مع الشيخ فبيقولوا له ما قولك في تأويل قول الله عز وجل ولو تكبروا الله على ما هداكم؟ قال لهم ده شوف الشيخ والتلامذة، يعني عبد الرزاق ده شيخ احمد واسحاق دول التلامذة. فالامام عبد الرزاق قال وجدتكما سكتت لم تكبر فسكت الشيخ يقول للطلبة. فنزلت على مذهبكم، انا ظنيت ان مذهبكم ان انتم ما تكبروش. فنزلت على مذهبكم، قالوا لا والله بل رأيناك ما كبرت فما كبرنا. الله اكبر ما شاء الله. ده الادب والاحترام مع الشيخ مع العالم حتى وان حصلت منه هفوة او جفوة او زلة. لا الشيخ ده هو اللي نور للطريق من الظلم. ان الشيخ بقاله 50 سنة على المنابر بيعلم الناس وعلشان زل في يوم من الايام او خطأ في يوم من الايام انا اهدم هذا الشيخ. لا الشيخ ده هو النور اللي اضاء للطريق في يوم من الايام. هفضل طول عمري تحت قدمي. مما تعلمت من شيخنا الشيخ محمد الراشد انه مفيش مجلس بنقعد نقرأ فيه شيخ عادل الا هو يذكر شيخه الشيخ احمد الشامي مفتي سوريا، شيخ مشايخ سوريا في الفقه الحنبلي لا يكاد ابدا في مره من المرات الا ويذكره ويثني عليه ويدعو له ويقعد يتكلم عنه كلام ما شاء الله لا قوه الا بالله. وبمناسبة العيد أخذ بالموقف ده عشان نطرح المجال للشيخ عادل. بيقول لي في العيد يعني هو دايما يقعد يكلمنا عن شيخه من باب ان تكون حسنات بقى جارية وكده. فبيقول لي سبحان الله الشيخ أحمد الشامي ما حجة دي من الطرائف بقى ما حجة إلا هو عمد 80 سنة وهو مفتي سوريا مفتر يطلع مع البعثة الرسمية يعني ولكن كان بيرفض دايما الحج علشان أمه من أجل أمه كانت كبيرة وقعيدة وهو اللي بيتحرص معاه في كل شيء ما شاء الله. فكان رفض الحج الحد يعني حج في السنة اللي والدته ماتت فيها. فكان بعد ما والدته ماتت كانت بتنام عنده فوق في غرفة كده دماغها هنا مثلا دماغها هنا ورجلها هنا. فطبعا بقى في العيد الأهل بينظفوا وبيمسحوا ومش عارف بيعملوا ايه بيعملوا ايه بيعملوا ايه فهم طلعوا فوق الغرفة بتاعت والدة الشيخ أحمد الشامي بعد ما ماتت ماتت خلاص. فغيروا هنا جابوا الراس هنا غيروا دي كده فيخلوا الراس هنا والرجل هنا. وكان الشيخ أحمد الشامي بعد وفاة والدته كان بينام على السرير بتاعها فلما غيروا اتجاه السرير وخلوا الراس مكان القدم والقدم مكان الراس ابى الشيخ وبكى بكاء شديد. قالوا له طب بتبكي ليه؟ قال لهم انتوا عايزيني لما نام احط دماغي احط رجلي مطرح دماغ امي. الله اكبر. طب الام ماتت اصلا الام ماتت اصلا دي نماذج حديث يا شيخ احمد. ايوه احنا مش بنتكلم يا شيخنا على دلوقتي على السلف الصالح يعني الناس دول ايه السلف كان عندهم ظروفهم واحوالهم وكده لا ده في نفس الوقت اللي احنا بنتكلم فيه ده البر مع علمائنا ومع مشايخنا هو في نفس الاوقات دي. الشيخ وليد المنيس ده احد مشايخنا الكرام اللي انا قرات عليه كتير في الكويت هو تلميذ الشيخ محمد سليمان الجراح. فكان دايما بيلفت نظري لما كان بيشرح لنا كتاب الاقناع في الفقه الحنبلي وكتاب منتهى الارادات كتب اللي هي الكتب المعتبره في المذهب. فكل ما يتكلم يا شيخ عادل يقول لي حدثني شيخي قال لي شيخي والشيخ شيخي قال كذا والشيخ قال كذا. فقلت له شيخنا هو انت بتقول شيخي او شيخنا بتقصد الشيخ محمد سليمان الجراح ولا الشيخ العقيل؟ يقول لي لا انا اقصد الشيخ محمد سليمان الجراح. فاقول له ليه؟ ما انت ممكن تقول الفتوى على طول من غير ما تقول قال شيخي. قال اردت ان يستمر الثواب حتى له بعد موته الثواب له حتى بعد موته. الله الشيخ وليد بن عبد الله المنيس ما بيديش درسه الا في مسجد الشيخ محمد سليمان الجراح. قال لي علشان يفضل المكان ده واحد حسنات لشيخ بعد موته. ايه الادب ما شاء الله لا قوه الا بالله ما شاء الله الا بالله ربنا يرزقنا البر يا رب العالمين. شيخ عادل واحنا بنحتفل بالدكتور احمد جلال والاحتفال بتاعه واضح ما شاء الله ان هو حلو اهو وجاء قريب من العيد يعني مش كده الاثنين ورا بعض ما شاء الله لا قوه الا بالله اللي احنا فيه ده حلوه جدا جدا. طيب بس برضه لازم هو يعني ولا ايه يعني الاحتفالات بتكون اقوى من كده شويه هو الاحتفالات اللي علينا ولا عليه يعني في العيد بقى وايام اكل وشرب وكده انزل يا ابني هات 2 كيلو كباب وكفته الله العيد بيشتغل اهو. حد فيكم ذبح قبل كده بايه يعني؟ لا انا ما ذبحتش بايه. الحمد لله عملتها زي ده يا شيخ احمد هي مره واحده وما قررتهاش تاني. حتى احنا رحنا في مره كنا في غينيا وكان في دار ايتام فقيره جدا كنا بنزورها وكان حد تبرع ببقره. ايوه ما شاء الله. فانا قلت بقى ايه انا هطبق السنه وهنا هذبح بقى وايه والكلام ده. خدت السكينه ونيموا البقره قدامي وقالوا لي يلا خش اذبح. فاول ما دخلت مسكت السكينه كده ايدي ارتعشت انا يعني كان صعب عليا قوي فاديت السكينه لاخونا محمد موافي ورجعت له. قلبي ما طوعنيش خالص والله سبحان الله. الاضحيه لو حضرتك شفنا دي حاجة مهمة قوي في العيد وبتدخل السرور على الناس والسعادة وكده يعني السنة دي للأسف بدأت تقل شوية للظروف اللي احنا فيها صحيح. إنما يعني نعمل إيه؟ نوصل الناس بإيه؟ والله يعني أوصيهم بما علمنا إياه الرسول صلى الله عليه وسلم. في عام كان الناس فيه بأس واحتياج فالرسول صلى الله عليه وسلم طبعا في العيد الناس ذبحت الأضاحي فنتكلم بقى عن اللي عنده اللحمة اللي عندك تعمل فيها حلو جدا. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم لا تدخروا لحوم الأضاحي فوق 3 يعني ما تدخلاش أكبر من 3 أكثر من 3 أيام. أيوة اللي ده بحجامل ده لو قاعد يأكل 3 أيام فيها هيأكل بقى كتير. أيوة فكأنه بيدي إرشاد في أوقات البأس خلي جانب مواساة الفقراء أكبر أيوة أكبر من ده لان في بأس. لما جه العام الذي يليه قالوا يا رسول الله نفعل كما فعلنا في العام الماضي، يعني لا ندخر اللحوم والأضاحي فوق ثلاث. قال لا، انما كان بالعام الماضي بالناس بأس فأردت أن تعينوهم، عايزك تعينوا الناس، فعشان كده تعلمنا مبدأ المواساة في البأس. طب في الرخاء نعمل إيه؟ أيوة. أنا أقصد أركز على الحتة دي لأن أسئلة كتير جات لي في الفتاوى، ناس كتير تقول لي إيه إحنا ينفع نذبح الأضحية ونأكلها كلها؟ بلاش نخرج منها عشان الظروف ونصيب السنة بس وبلاش نخرج. ففي العام اللي فيه مفيش فيه بأس قال ولكن كلوا وأطعموا وادخروا. ده العام الحلو، الدنيا واسعة، يبقى في إطعام. ذكرها الفقهاء إن الإنسان ما يطلعش من الأضحية شيء، كل منها وأطعمه البائس الفقير، كل منها وأطعمه القانع المعتر، فكل ده في الرخاء. طب في غير الرخاء بقى غلب جانب الفقير والمواساة، ده يكون أفضل بكثير إن شاء الله. طيب ده في الأضحية. طب والعيدية؟ نعم. نعمل ايه في العيديات؟ نوسع ولا نضيق؟ بس خليك فاكر ان في اول حلقة الولد من العيديات كان عاوز يشتري لاب. احنا مركزين كويس، ما كانش عايز يشتري بسعر يعني، كان في وضيعة. واضح ان هو كان بيفكر كويس. الله. وبعدين في الصال مع فقه يعني ما شاء الله ما شاء الله، اللهم بارك. ابن صاحب المبتدئ حاليا في كلية علوم يعني. ربنا يبارك فيه يا رب العالمين ويفرحك بيه يا رب العالمين. حسن الله عليك. شيخ احمد بتدي عيديات للزوجة وللأولاد وللناس؟ طبعا غصب عنك، مش برضاك يعني حاجات دي غصب عنك. ايه بقى كده بقى؟ هو خلاه برضانا. الحمد لله انا كنت كان ربنا سبحانه وتعالى بيقدر لي كل سنة ان انا ببقى في الحج. ما شاء الله. فانا بقى لي حوالي 12 سنة ما قضيتش عيد الاضحى مع اهلي يعني. انا كنت بقضي دايما في السعودية يعني. فطبعا انا بقضي عيد الاضحى السنة دي معاهم. فانا فكرت في كام فكرة كده ان برضو ازاي برضو يبقى عيد الاضحى بالنسبة لهم في بهجة وفي سعادة وفي سرور. ده برضو أيوة. ما شاء يعني الله. الشيخ عاد ربنا يجزيه خير اكد على الجانب العلمي النظري. انا حبيت بقى ان انا اديه لهم جانب بقى ايه واقعي شوية. حلو جدا. انا جبت خروف. ما شاء الله. اول يوم طبعا ببقى مشغول في الزيارات فانا اجلت الذبح لتاني يوم. تاني يوم وقال لكم يا جماعه العنوان بتاع الشيخ احمد جوال. انا عارف بيته كويس وكده. فربنا يجزيهم خير. طبعا اخونا باشمهندس احمد سلطان، باشمهندس حسام سلطان، ربنا يحفظهم يعني معايا في العماره ما شاء الله. انا مأجر عندهم يعني، ربنا يحفظهم، هم اخواني يعني ما شاء الله. فهم قالوا لي خلاص احنا نجيب الخروف عندنا فوق على السطح واحنا اللي نذبح واحنا اللي نسلخ واحنا اللي نعمل كل حاجه ما شاء الله. انا قررت ان الاولاد يشوفوا احكام الاضحيه. استاذ ياسر كلم كده. وأستاذ ياسر يجي ياكل، عاوزين عاوزين هدوء احكام الاضحيه. لغاية شفاء ما حفظها يشوفوا الاحكام ما شاء الله ما شاء الله، يفرحوا بالشعيره الله، نفس الوقت يتعلموه عشان بعد كده يشوفوا شافوا ابوهم بيعمل كده بكره ان شاء الله ما يكونوا اباء يبداوا يطبقوا كده يعني ما شاء الله. طبعا انا عندي من الطقوس المهمه جدا في عيد الفطر طبعا ليا حد حبيبي شغال في احد البنوك يعني فانا دايما ببقى حريص ان هو يجيب لي ايه مبلغ من الفلوس الجديده طبعا عشان يبقى فيها برضو فرحه وسعاده كده ما شاء الله ما شاء الله. هو العلماء علماء يا جماعه يعني الدنيا مترتبه ومتسلسله 1 2 3 فما شاء الله كل واحد مثلا ايه بديله مثلا حاجه من الاولاد أيوة. فعندي عمر الصغير يعني هو صغير فمش عارف اصلا ما يعرفش فرق بين 20 و30 فمثلا بدي لمريم مثلا 50 بدي لمحمد 50 مثلا بدي لرقيه مثلا 50 فجيت بقى قلت هو مش فاهم بقى عمر مثلا 5 6 سنين مثلا مش ما يعرفش مثلا فبديله 20 جنيه جديده وبديهم بقى ايه 5 4 5 كده فعشان يبقى ايه هما ده ورقه واحده هو ده معاه 4 ورقات انا ايه اللي انت عايز تضحك عليا تديني 20 و50 لا انا عايز 50 طيب اولادنا طالعين مذاكرين كويس قوي يا ابني احنا ما كناش عيال اصلا يعني احنا ما كناش عيال اصلا اللي انتوا بتعملوه ده فبيقول لي لا انا عايز الورقه الحمراء قلت له يعني انا شايل كل الخضره دي معاك اللي هي الخمسه يعني هات لي الورقه الحمراء ده اهي انا عايز ال 50 انا ما عايز زيهم يعني ما شاء الله ما شاء الله يعني خلاص ماشي اللهم بارك. عجبني حاجتين، عجبني ما شاء الله شوف يعني في الدعوه شيخنا والناس اللي بتبذل من اجل الدعوه يعني خلاص الشيخ احمد بيطلع داعيه وعلى راس فوجي ما شاء الله وكده ف 12 سنه ما عيدش مع ولاده دي حاجه فعلا تتحط في الاعتبار كده تتحط تحت جزاه الله خير الزوجه وجزاه الله خير الاولاد والوالده ووالدته وكده يعني ويقوم نلاقي على طول الساعه لما تيجي الفرصه تقول الله والله نعمل كذا كذا. لا افضل استغلال ما شاء الله لا قوه الا بالله. جا في دماغي حاجه اعمل لنا بس مباشر مش عارف ناكل عندك في الاضحيه يا جماعه اعمل لنا بس مباشر كده في الاضحيه واحنا نشاركك بس كده ان شاء الله يعني وتبقى حاجه طيبه يعني ان شاء الله باذن الله بعد اذن الشيخ عادل ان شاء الله يكون في يوم ثالث او رابع ايام العيد كده ما شاء الله انت تجمع لنا الدعاء ان شاء الله وكلنا نقعد مع بعض يبقى يوم كده نتجمع فيه كلنا مع بعض ان شاء الله اللهم بارك جزاك الله خير انت تجيب الاكل طبعا وانا اجي اكل معاك هو حضرتك داسي واسي احمد صباح كان عامل حاجات جامده قوي هو بس نسى هو بيتكلم دلوقتي ان احنا بنتكلم على الهوا والناس شايفانا فطبعا حضراتكم معزومين معانا عند الشيخ احمد هو طبعا حضرتك هننزل لكم رقم التليفون والعنوان ونعيد معاهم ان شاء الله احلى عيد باذن الله معانا ان شاء الله طبعا ان شاء الله ربنا يحفظكم ويبارك فيكم اسعدتونا اسعدتونا والله وفعلا كان يعني فرحتونا وفعلا العيد فرحه ربنا سبحانه وتعالى علينا هذه الفرحه يا رب العالمين نشكرك يا شيخ عادل انت دخلت علينا السرور بالجلسه الطيبه دي ربنا يحفظك ويبارك فيك ربنا يحفظك شرفنا يا استاذ احمد الله يحفظك ربنا يحفظك ويبارك فيك اسعدتنا والله الله يسعدك شكرا يا حبيب الف شكر كل سنه وحضراتكم طيبين ونتقابل دائما على خير وفي سعاده وفي اعياد والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته الله الله ارواح مش حرام ولا ايه باركوا يا احباب نور العيد جانا فيه فرحتنا بلقاكم طيبين والسعادة بالاحبة وهم معانا عايدوهم يا عساهم عايدين أول مرة في العيد دايما مستحيل تقدر تنساها فرحة كبيرة لك ولغيرك كل الناس دايما فاكراها أول مرة العيد فرحة وأجمل فرحة تجمع شمل قريب وبعيد سعدنا بيها بيخليها سعدنا بيها ده يطلع مين ده يطلع مين العيد فرحة وأجمل فرحة تجمع شمل قريب وبعيد سعدنا بيها بيخليها ذكرى جميلة لبعد العيد تكتر يا رب في اعيادنا وترح فيها البركة وزيد جانا العيد وجانا العيد جانا العيد وجانا العيد